قال الله جل جلاله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده إنه الغناء. الغناء حرام والموسيقى حرام. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولا يجتمع الغناء الذي هو قرآن الشيطان ورقية الزنا والقرآن الكريم في قلب عبد أبدا. ولا بد أن يطرد أحدهما الآخر. مستحيل أن ينشرح القلب بالقرآن وبالغناء. الحقيقة أنك محروم من لذة أعظم من فلان المغني أو فلان المغني. قارن هذه بقول الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومن استمع إلى غناء الدنيا حرم غناء الحور في الآخرة.